أعلنت الولايات المتحدة وشرذمة الأميلة خطة عمليات الضربة الاستباقية على جمهوريتنا استراتيجية الرفع المتوازي للمرحلة الثالثة. حددت الولايات المتحدة وشرذمة الأميلة هذه الاستراتيجية التي كانت في مرحلة الخطة المفهومية كخطة عمليات فعلية لضربة منشآتنا النووية، واتفقتا رسميا على تنفيذها يوم 19 من الشهر الحالي. وأوضحتا تدقيقها في مشاورة الأمن السنوية الأمريكية الكورية الجنوبية المزمع انعقادها في تشرين الأول القادم لتطبيقها في الأحوال الفعلية. ما يدعو الخطورة الأكبر هو أن هذه الخطة الحربية النووية قد دخلت في مرحلة التنفيذ. قد تسللت القاذفتان الاستراتيجيتان النوويتان الأمريكيتان من تراث بواحد بي عاجلا إلى أجواء مناطق كوريا الجنوبية يوم 21 من هذا الشهر بحجة تجربتنا على تفجير رأس نووي، وأجرتا تدريبات ضربة الأهداف البرية، وتبقى واحدة منهما حاليا في قاعدة أوسان الجوية الواقعة على مرمى حجر منا. كما لا يمكن التغاضي عن انضمام الغواصة النووية الهجومية إلينويس من فئة بورجينيا إلى أسطول المحيط الهادئ الأمريكي في تشرين الأول القادم، وتسلل جماعة التربة المتمحورة على حاملة التعيرات النووية رونالد ريغان المرابطة في اليابان إلى المياه الإقليمية الكورية الجنوبية. يدل الواقع مرة أخرى على صحة قيامنا بترسيخ قوة الردع النووية من كل النواحي تحت راية التوازي للقطاعين ودخولنا في المصف الأول من الطاولة النووية القوية.